الحمد لله نحمده، الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، متابعة للخطبة السابقة التي أكدت فيها على أن المسلمين معهم كتاب كريم ومعهم سنة مطهرة، وهناك شروحات وتفسيرات لهذا الكتاب وتلك السنة، ولكن المسلم اليوم لا يستطيع أن يعيش وحده. قبل 100 عام كل بلد على حدة، كل بلد يعيش وحده من دون تواصل، أما الآن العالم كله أصبح سطح مكتب، بعد أن كان غرفة، بعد أن كان بيتا، بعد أن كان قرية، بعد أن كان قارة. الآن ما يحدث في العالم يصل إلى أي مكان في العالم بثواني معدودة. فلذلك المسلم شاء أم أبى، أعجبه أم لم يعجبه، يعيش مع الآخرين، مع الآخر. هذا العيش المشترك يقتضي أن نقنع الناس بهذا الدين العظيم. هم توهموه إرهابا وقتلا وجهلا وتخلفا، كيف نقنعهم أن ديننا حضاري، أن ديننا دين سلام، دين محبة، دين عطاء، دين نظام؟ الطرف الآخر مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن يتجشموا مشقة فتح كتاب لنا. هم لا يرون المسلمين من خلال كتبنا، ولا من خلال قرآننا، ولا من تفسيرات قرآننا، ولا من كتب الحديث، ولا من شروح الحديث. هم لا يرون المسلمين إلا من واقعهم، فإذا كان واقعهم متخلفا فلا سبيل إلى الدعوة إلى هذا الدين. ما لم نصلح إعوجاجنا، ما لم نتعاون، ما لم نحل مشكلاتنا. هناك مقاييس حضارية، البطالة مقياس، العنوسة مقياس، الأمية مقياس، العمل مقياس. فأيها الإخوة الكرام، متابعة للخطبة السابقة أريد أن أؤكد لكم، وقد أكدت هذا مرارا، أن الدين عبادات شعائرية وعبادات تعاملية. ومنذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد من خلال مئات النصوص الصحيحة القطعية أن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. وأكبر خطأ وأكبر خلل وأكبر وهم وقع فيه المسلمون أنهم تصوروا أن الدين عبادات شعائرية ليس غير، مع أن ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. مع أن أداء الحقوق مقدم على النوافل، أداء الحقوق مقدم على النوافل. امرأة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال هي في النار. النمام يصلي ويصوم لا يدخل الجنة لأنه أفسد العلاقات. أيها الإخوة، متى نصحو؟ متى نرى الدين ليس في الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط؟ الدين في المعاملة، الدين في الالتزام، الدين في الأمر والنهي، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الدين أن تكون وقافا عند حدود الله، الدين أن تكون صادقا، الدين أن تكون أمينا. والله قبل يومين التقيت بإنسان يعمل في تجارة الأغذية، وعن طريق سفراته الكثيرة عثر على منتج غذائي كتب عليه سمن بقري صافي، فسعر العبوة بالنسبة إلى مبيعه في مسافة كبيرة جدا، يعني يمكن أن يحقق عشرات الملايين من صفقة واحدة. لأنه مسلم ويخاف من الله بحث عن هذا المنتج بحثا دقيقا، فعلم فيما بعد أنه من فضلات المسالخ، وقد يكون لحم خنزير، وقد يكون عظم خنزير، وقد يكون عيون البقر. فألغى عشرات الملايين وركلها بقدمه لأنه خاف من الله. هذا الذي نريده، نريد صدقا، نريد أمانة. والله أعرف أخ أشاد بناء وتأخر نقل ملكية البناء إلى أصحابه، تأخر 23 سنة لأسباب ليست منه، لروتين معين. فظن أصحاب هذه الأبنية، يعني واحد شاري بيت 12 ألف صرحة أو 12 مليون وليس باسمه، توهموا أن صاحب المشروع يعرقل السجل الرسمي بغية ابتزاز أموالهم، دفعوا له مبلغ فلكي فلكي. قال لا والله لا أخذ شيئا، أنا بعتكم في وقته وأخذت أرباحي وليس لي عندكم شيء، والتأخير ليس مني. فلما آن الأوان نقل لهم هذه السجلات الرسمية. هذا هو المسلم. إياك أن تظن أن المسلم يصلي، والله الذي لا إله إلا هو، صلاة من دون استقامة لا وزن لها عند الله ولا تعني شيئا. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في اللحظة التي تتوهم أن دينك في المسجد أنت واهم، دينك في البيت. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. دينك في العمل، في دكانك، في البضاعة التي تبيعها، في السعر الذي تحدده، في المعاملة التي تعامل بها زبائنك. دينك في عيادتك، هذا المريض أمانة في عنقك. أيها الإخوة الكرام، إذا فهمنا الدين بهذا النحو يمكن أن ننتصر، يمكن أن نقنع غيرنا بهذا الدين العظيم. قصة المستشفى في الخطبة السابقة أنا ما قصدتها بالذات، قصدت أبعادها. مستشفى حضاري لكل مريض، رجلان يعتنيان بصحته، لكل مجموعة مرضى من مرض واحد لهم جناح خاص، هناك قاعة للتدريس، مستشفى تعليمي. هذا قديما في مصر مستشفى الناصر قلاوون، الذي يخرج من المستشفى له كسوة ومبلغ من المال يكفيه أن ينفق على نفسه في أثناء النقاهة. فصلت في هذا الموضوع كثيرا حول هذه المستشفى التي تعد إسلاما عظيما، تعد حضارة أصبحت الآن مأوى للمشعوذين والدجالين. يأتي المريض يمس عمامة هذا الناصر قلاوون من أجل شفاء وجع برأسه، يمس قفطانه من أجل شفاء مرض في جسمه، يجبر ابنه على أن يلحس حجرا حديديا مع الحمض الشديد كي ينطق سريعا. أصبح هذا المكان مكان دجل وشعوذة وخرافة ليس غير. فيا أيها الإخوة، نحن لسنا وحدنا في الحياة، نحن محاطين بأمم وشعوب وكلها ترانا متخلفين، ترانا جهلة، إرهابيين، عنيفين. كيف نقنع الناس بهذا الدين العظيم؟ أيها الإخوة، من هنا انطلقت هذه الخطة الثانية. أولا أمانة الولاية. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء يطبقون الأمر. لذلك حينما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الأمر هم العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، فإذا فسد هذان الصنفان فسدت الأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. جوهر الدين أنك مسؤول عن عملك. أقامك الله زوجا، أقامك الله أبا، أقامك الله صاحب متجر، صاحب معمل، مدير مستشفى، رئيس جامعة، أستاذا في صف، طبيبا، مهندسا. الله عز وجل سيسألك عن عملك، ودينك في عملك، ورعك في عملك، استقامتك في عملك، رقيك عند الله من خلال عملك. أنت في المسجد تتلقى تعليمات الصانع ليس غير، وفي المسجد قد تقبض الثمن اتصالا بالله عز وجل، ولكن مكان العمل والتدين هو في عملك. أيها الإخوة، فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه فجأة في مصلاه فرأته يبكي، قالت: ما لي أراك باكيا؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: ويحك يا فاطمة، إني قد وليت أمر هذه الأمة، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهول واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل وأشباههم في أطراف البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. في واحد من الإخوة الحاضرين ما له عمل، هو في عمله مسؤول عن عمله. أيها الإخوة الكرام، من مسؤوليات الولاية مسؤوليات التولية. سيدنا عمر عين واليا وقال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عار فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني وظيفة، منصب. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ضرب بيده على منكبيه، قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة التولية يعني لا تبتعدوا كثيرا، في أقل من معلم بصف ابتدائي، معلم عنده 30 طالب، أراد أن يعين عليهم عريفا، فإن عين قريبه وفي الصف من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله، فما فوق ذلك. أبدأ بمعلم الصف، إذا عين عريفا ليس كفؤا، لأنه أخ زوجته إرضاء لزوجته. وفي هؤلاء الطلاب 30 من هو أفضل منه يقظة واهتماما وإدارة؟ بنص الحديث الشريف: فقد خان الله ورسوله، فما فوق ذلك. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون؟ والله لعل هذه الخطبة يعني تخيفنا جميعا، لكن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. هذا الطالب الذي عندك أيها المعلم، هل تصدق أنه أمانة في عنقك؟ هل علمته تعليما صحيحا؟ هل تابعته؟ هل قرأت وظائفه؟ هل علمت أين نقاط ضعفه؟ هل وجهته؟ هل ربيته؟ هل نصحته؟ هل تتبعت صلاته؟ أنت معلم مربي، يقول لك: أنا أعمل على قد الراتب. أنا أنصح هذا الذي يقول هذا الكلام أن يستقيل فورا لئلا يحاسبه الله عز وجل، ويبحث عن عمل يحقق طموحه. ما ذنب هذا الصغير؟ تنتقم من الجهة التي عينتك براتب قليل من طفل بريء، ما ذنبه؟ فلذلك المعلم كل طالب في عنقه أمانة، وإن الله سبحانه وتعالى سيسأله عنه يوم القيامة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لم يقل أن تؤدوا الأمانة، قال أن تؤدوا الأمانات، لأنه مرتبط فيك مئات الأمانات. أنت كمعلم هل بينت لهم أن هذه النظرية نظرية داروين غير صحيحة وهي ساقطة وهذه الأدلة، أم أنك تلقي هذه النظرية على الطلاب الصف 11 وأنت مرتاح؟ علمتهم أن الإنسان بدأ من مخلوق وحيد الخلية وتطور، وين القرآن صفي؟ أين آدم وحواء؟ أين بدء الخليقة؟ أنت إن لم تشرح لهم مخاطر هذه النظرية وبطلانها فقد خنت الأمانة. أيها الإخوة الكرام، وهل تصدقون أيها الإخوة أن هذا المريض أمانة في عنق الطبيب؟ هل نصحته أم أخذته؟ هل دللته على شيء لصالحك لا لصالحه؟ هل نصحته بإجراء عملية وهو لا يحتاجها لأنك طبيب جراح؟ والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، سوف نحاسب على كل حركة وسكنة. المحاسبة في عملك، وأنا أقسم لكم بالله أن الطبيب المؤمن لا يمكن أن يوصى، لأنه يعامل هذا المريض كعبد من عباد الله، وهو يعلم دائما أن الله يراقبه. أنا لا أنفي وجود إخوة كرام من الأطباء الكبار المستقيمين الورعين، هؤلاء مفخرة لنا، هؤلاء ملوك الأطباء، ولكن هناك من يستغل جهل المريض فيبتز ماله بطريقة أو بأخرى. لذلك دين الطبيب في عيادته لا في المسجد، دين المحامي في مكتبه. هل تعلم علم اليقين أن هذه الدعوة لن تنجح وهي خاسرة؟ لماذا تقبل أن تكون وكيلا للمدعي؟ لماذا؟ وتعلم علم اليقين أن هناك اجتهاد في محكمة النقض لا يسمح لك أن تنال هذه الدعوة، لكن تقول معنا 8 سنوات نأخذ منه ما شئنا. هذا المحامي الذي يبتز أموال الناس يجب أن يعتقد أنه ألغى عباداته كلها، ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. والله لولا أن هذا الموضوع خطير جدا ما جرؤت على أن أبوح به. دينك في عيادتك، في مكتب المحامي، أنت مدرس رياضيات تعطيهم امتحان يفوق طاقتهم جميعا، أكثر الطلاب أطفال، هم بحاجة إلى دروس خاصة عندك. في دقيق الله وحده يعلم أن لا أستثني حرفها ولا أنزه حرفة، كل حرفة يمكن أن تكون أكبر عمل صالح لك، وكل حرفة يمكن أن تكون أكبر سبب مهلك لك. الدين النصيحة، المؤمن ينصح. أيها الإخوة الكرام، الأبنية والمنشآت والجسور والطرقات أمانة في عنق المهندس المصمم. كم بناء ينهار في بلاد كثيرة، ينهار ويموت مع هذا الانهيار عشرات الأشخاص. لماذا انهار البناء؟ لخطأ في تصميمه، أو لخطأ في متابعته، أو لخطأ في المواد. اسمنت قد انتهى مفعوله، حديد في شوائب فحمية، فالذي صنع الحديد وأهمل مراقبة الحديد يدفع الثمن. والله الذي لا إله إلا هو سوف نسأل سؤالا دقيقا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الصنعة والحرفة أداة وأمانة في عنق صاحبها، هل أتقنها؟ هل حسنها؟ هل طورها أم أهملها؟ فكانت العيوب والنقائص وكان الخلل والكساد، إتقان الصنعة جزء من الدين. أحيانا تركب لوح باللور بسرعة بوسائل غير صحيحة، يقع هذا اللوح ويقتل طفلة كالوردة المتفتحة، تحاسب على ذلك. يعني نحن في بلادنا من خطأنا الفادح أن كل خطر أصابنا نقول هيك ترتيب الله، هذا غير صحيح، والدليل هو من فعل الله، لكن الذي فعل ذلك محاسب عند الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. دققوا، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. لا يمكن أن يعفي التوحيد من المسؤولية. مريض جاء إسعاف أهملته لنصف ساعة فمات، لا تقول مات بأجله، لا تقول ترتيب الله عز وجل، سبحان الله ما له عمر، أنت محاسب عن هذا التقصير. يوم نفهم أعمالنا أمانة وسنحاسب عليها، عندئذ يمكن أن ننتصر على أعدائنا، بل يمكن أن نقنع أعدائنا أن ديننا حضاري. أيها الإخوة الكرام، الشجرة والنبتة أمانة في عنق المزارع، أحيانا يسمدها بأسمدة تضر الإنسان، أحيانا يعطيها هرمونات تزيد من حجمها ويرتفع السعر على حساب الصحة. هناك هرمونات مسرطنة وهي ممنوعة دوليا، لكنها تشترى تهريبا وتبخ بها هذه النباتات، فإذا بالثمار كبيرة وزاهية وبلا طعم، صفاتها الفيزيائية عالية جدا، الكيميائية صفر. من أجل الربح نسبب للناس أمراضا كثيرة. هل تصدقون أيها الإخوة أن مادة كيماوية ترش بها كروم العنب هذه المادة جهازية تدخل في بنية حبة العنب، تدخل في بنيتها مهما غسلت هذا العنقود. المادة المسرطنة ضمن بنية العنبة. هذه المادة إذا أكل العنب قبل 6 أشهر من مضي البخ يسبب سرطان. هذا الدواء يريح، لا يبقي دبور، وقد يأكل الدبابير خنث المحصول بهالطريقة. هي سلم المحصول ومات الناس. لماذا نسب السرطان 10 أضعاف صارت؟ من المواد الحافظة، من المواد المسرطنة، من المواد الكيماوية. يعني هناك صناعات غذائية خطيرة جدا. لذلك أيها الإخوة، لا تتألم من شدة الدولة في مراقبة المواد، ولا تفرح بمادة مهربة، لا تفرح بها، قد يكون التهريب سبب إخفاء انتهاء صلاحيتها. على كل، حينما تفهم الدين في عملك، في دكانك، في معملك، يمكن أن تضاف مادة مسرطنة إلى مادة غذائية تزيد من لونها الأبيض ويرتفع السعر على حساب صحة الناس. فلذلك قضية الدين قضية أساسية. والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أفهمه أبدا في المسجد الدين، في معملك، في دكانك، في عيادتك، في مكتبك الهندسي، في صفك أيها المعلم، في حقل التجارب أيها المزارع، في البناء أيها المهندس. أيها الإخوة الكرام، هذا المراجع أمانة في عنق الموظف، بإمكانك أن تعطيه الموافقة بدقيقة، تقول له تعال غدا. هو من حلب، كلمة تعال غدا تقتضي أن ينام في الفندق والدفع 1000 ليرة، وبإمكانك أن تعطيه الموافقة اليوم، هو أمانة في عنقك. بإمكانك أن تسهل له الموافقة، وبإمكانك أن تضع العراقيل أمام هذه الموافقة من أجل ابتزاز ماله، هو أمانة في عنقك، وإن الله سيسألك عن هذه الأمانة. البيوع أمانة، الديون أمانة، المواريث أمانة، الودائع أمانة، الرهون أمانة، العواري أمانة، الوصايا أمانة، الهبات أمانة. يدخل في هذه الأمانة أمانة الأعراض، كف النفس والسمع والبصر واللسان واليد عن أعراض الناس. قالت يا رسول الله إنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أيها الإخوة، أمانة اللسان، لا تنطق إلا بالحق، ولا تقبل إلا الحق، ولا تغتب. عد الإمام الغزالي أنواع المعاصي المتعلقة باللسان بالعشرات في كتابه. أيها الإخوة الكرام، والأمانة العلمية أمانة، تترجم كتابا وتعزوه إليك وهو ليس من عندك، تأخذ نصا ولا تذكر من أين أخذت هذا النص، هذا أيضا يتناقض مع الأمانة العلمية. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، قلت رعيته أم كثرت، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الزوج عن زوجته، والوالد عن ولده، والسيد عن خادمه، هل أقام فيهم أمر الله؟ أيها الإخوة، المجلس أمانة، يجب أن تحفظ أمانة المجلس، إلا إذا في بالمجلس خطة لانتهاك عرض إنسانة، إن سكت فقد خنت الأمانة. إن كان في المجلس خطة لنهب مال زيد أو عبيد، إن سكت فقد خنت الأمانة. انتهاك عرض أو أكل مال أو سفك دم، هذه المجالس عندئذ الأمانة أن تبوح بمضامينها. يقول عليه الصلاة والسلام المجالس أمانة إلا 3 مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير الحق. بقيت أمانة العلاقات الزوجية. إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. في مجالس الفسقة يتحدثون عن زوجاتهم، وفي مجالس الفاسقات يتحدثن عن أزواجهن وعن علاقاتهن الحميمة وعن عيوب الزوج وعن عيوب الزوجة. وهذا من أشد أنواع الأمانة أيها الإخوة. الحقيقة الموضوع طويل كثير، يجب أن تعلم والله لا أبالغ أن الدين 500,000 بند، 500,000 بند في تجارتك، في عملك، في كسب مالك، في أفراحك، في أتراحك، في حلك، في ترحالك، في سفرك، في السلم، في الحرب، في الشدة، في الفقر، في الغنى. كل شيء تفعله تحاسب عليه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حينما يرى العالم الآخر مجتمعا إسلاميا قويا متماسكا متعاونا يعمل بدأب ومتابعة، يتقن عمله، يصدق في كلامه، يؤتمن على ما أمن عليه، مثل هذا المجتمع يعطي فكرة أخرى عن المسلمين. قلت مرة في أستراليا على الإذاعة في لقاء أخير، خاطبت مسلمي أستراليا، قلت لهم هذا الأسترالي لا يمكن أن يفتح كتابا إسلاميا، لا يعنيه ذلك إطلاقا، لن يفتح تفسير القرآن ولا فتح الباري في شرح صحيح البخاري ولا تفسير القرطبي ولا أي كتاب إسلامي آخر، إنه يتعرف على الإسلام من خلال هؤلاء المسلمين الذين أمامه، فإن كذبوا واحتالوا وقدموا تصريحات كاذبة وابتزوا أموال بعضهم بعضا وكانوا متخلفين وكانوا منحرفين، هؤلاء لن يقتنعوا بالإسلام. لذلك أثرت كلمة عن الذي رسم نبينا عليه الصلاة والسلام برسومات تشوه سمعته، والنبي فوق ذلك قال كنت أظنه كأتباعه، كنت أظنه كأتباعه. لذلك الآن بطولتك أن تكون سفيرا للمسلمين. المؤمن صادق أمين عفيف، إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. لو بقيت ساكتا، صدقك دعوة إلى الله، وكذلك أمانتك دعوة إلى الله، وكذلك عفتك دعوة إلى الله. وقد تكون الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أنت لست مكلفاً أن تقنع العالم الغربي بالكف عن العدوان على المسلمين، لست مكلفاً لأنك لا تستطيع، ولست مكلفاً أن تغير المجموع العام لأنك لا تستطيع، والله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع. الذي تستطيعه بيتك وعملك فقط، ولست مكلفاً بشيء آخر. الشيء الآخر تكلم انصح، لكن ما معك سلطة، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. أنت مسلم عادي، مواطن، مدرس، مهندس، أستاذ جامعي، ما الذي تملكه؟ تملك بيتك، وتملك أهلك، وتملك نفسك، وتملك عملك. فإذا كل واحد منا عاهد ربه الآن أن يقيم الإسلام في بيته وفي عمله وفي نفسه، انتهت مهمته، أدى الذي عليه وبقي من الله الذي له. فالمرأة كيف تسهم في انتصار الأمة؟ حينما ترعى أولادها، حينما تربيهم، حينما تتابع تحصيلهم، حينما تتابع صلاتهم وعبادتهم، حينما تتابع أخلاقهم، تكون هذه الأم وهي في البيت قد أسهمت في انتصار الأمة. طالب كيف يسهم في انتصار الأمة؟ إذا أتقن دراسته وكان عالما حقيقة، فبدل أن نأتي بخبير يأخذ 20 ضعف أو 100 ضعف، يأتي هذا الإنسان يوضع في عمل يقدم لأمته العلم الوفير والخبرة والذكاء. يعني أنا أقول لكم، الطبيب والمدرس والمحامي والمهندس والبائع والموظف والضابط وأي إنسان على هذه الأرض الطيبة بإمكانه إذا أتقن عمله ونفع به المسلمين أن يسهم في انتصار الأمة. هذا الجهاد اسمه جهاد بنائي، جهاد بنائي يسبق الجهاد القتالي. دليله في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن اللغة للأقوى، الضعيف ما له مكان إطلاقا. في أسلحة متطورة بشكل لا يصدق. لذلك القوة هي الحاكم. الآن نحن في عصر الغاب، نحن في مجتمع المادة، كل واحد يمكن أن يفترس والحق معه. تقول معي حق، أنا بندد، أنا بستنكر، أنا بشجب، تحرق علم، تحرق صورة، لا أحد يعبأ بك. بتكون قوي يصغى إليك. القوة تأتي من البناء. يعني كل إنسان درس دراسة متقنة، طور عمله، طور اختصاصه، ساهم في بناء هذه الأمة، ذهب إلى بلاد الغرب وعاد إليها وقدم خبرته لها، يسهم في النصر. الآن قضية قرار اتخذه أعداؤنا في إبادتنا، صدقوا هذا الكلام، في الإبادة أو في الإذلال أو في الإفساد أو في الإضلال، والحد الأدنى في الإفقار. في الإفقار يبيعوننا أشياء لا نحتاجها إطلاقا ولن نستخدمها إطلاقا بأرقام فلكية، يبيعونها بالإذعان، ويشترون بضاعتنا وموادنا الخام بأرخص الأسعار، يعطوننا أسعار النفط ويستردونها عن طريق البورصات. انهيارات في العالم العربي بالبورصة فقط، 37,000 إنسان دخلوا المستشفى في بلد عربي بسبب انهيار البورصة. يعطونا ثمن النفط بيد ويستردونه خسارات تفوق حد الخيال بيد أخرى. لذلك ما لم نتعاون، ما لم نسقط من أيديهم الورقة الرابحة الوحيدة، الفتن الطائفية، ما لم نتعاون، ما لم نطور أعمالنا، ما لم نرعى متفوقين، ما لم نعلم أبنائنا. ما بال معظم الناس إذا الابن ما نجح بالسابع بينهي دراسته؟ أعوذ بالله. وين الإصرار؟ جعلته خادما، جعلته إنسان يتكفف الناس من بعدك، فلا بد من أن ترعى أبنائك في تعليمهم إلى أعلى مستوى. المجتمعات المتخلفة فيها عنوسة مخيفة، فيها بطالة مخيفة، فيها فقر مخيف، وكل الأعمال المهمة بيد أعداء الأمة. أما الأعمال الرخيصة، ضارب آلة كاتبة، خادم، آذن، فراش، بيد المسلمين، هذا خطأ كبير. أيها الإخوة الكرام، ما لم نتفوق لن نسهم بانتصار الأمة. والقرار الآخر قرار إبادة طبعا بغير معلن، أما حقيقة قتل بغير حساب، 1,000,000 قتيل بالعراق، 4 ملايين مشرد، 1 مليون معاق، 3300 عالم قتلوا من أجل أن تبقى الأمة على الدهماء، الأمة بعلمائها بقادتها. في خطط، تجربة العراق مخيفة جدا، تسمى عندهم الفوضى البناءة، فوضى البناءة. والله الذي لا إله إلا هو، لولا المقاومة الشديدة جدا في العراق تطبقوا هذا على معظم بلاد المنطقة، لكن المقاومة الشديدة ونحن مدينون لها بالفضل، ألجمت هذا العدو الشرس عن متابعة احتلاله. لذلك القضية الآن خطيرة جدا، نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون، قضية إبادة. لكن الكلام الذي يسمع في الأخبار، نحن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان، مجتمع مدني ومجتمع آمن، هذا كله كلام فارغ لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة الكرام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عملك أمانة، وبيتك أمانة، وابنك أمانة، وبنتك أمانة، وكل أنواع أعمالك، هذا الإنسان الذي أمامك أمانة في عنقك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أعطنا الخير كله يا رب العالمين، وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اجمع بينهم على خير، بين لهم طريق الحق يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.